السلام عليكم. اليوم عاد بقول لكم قصة من غرائب هالدنيا. بداية هالقصة كان في عام 1957 في لبنان، في عائلة فقيرة جدا في قرية اسمها بيصور. بيصور تتبع مدينة ينقال لها جزين، أو ما يسمونها جبل لبنان. مالكم بالطويلة، العائلة هذه مكونة من أب وأم وعندهم 8 أولاد، 5 بنات وثلاث صبيان. الأب يعني حالته المادية تعبانة جدا، فقير معدم، ما هو قادر يربي عياله ولا يصرف عليهم. وأكبر عياله البنت اللي عمرها 15 سنة اسمها سعدة سليم، أو كان يطلق عليها بالاسم أو اللقب لوسيا. المهم قرر بعد ما وصل فيه الحال المادي على الآخر أنه يخلي بنته تشتغل كخادمة في أحد البيوت. وفعلا قاعد يبحث عن عمل لبنته، لقى امرأة فرنسية كانت تعيش في بيروت، وتحديدا في المنطقة يسمونها الأشرفية، إلى الآن موجودة. فوصل بنته عند هالسيدة الفرنسية علشان تشتغل عندها، ورجع إلى القرية. يجيهم كل شهر ياخذ الراتب اللي تعطيها المرأة الفرنسية حق بنته سعدة علشان يصرف على عياله. واستمر الحال 3 أشهر، كانت الأمور طبيعية، والبنت تخدم وهي صغيرة، يعني عمرها 15 سنة. وتخيل أنت، في أب يترك بنته تشتغل خادمة، إلا أنه والله يمكن وصل الحال فيه يعني أنه يموت من الجوع هو عياله. والله البعض ممكن يموت جوع ولا أنه يفرط في بنته، لكن الناس ظروف. بعد 3 أشهر المرأة الفرنسية قررت أنها تهاجر لبنان، تبي ترجع إلى بلدها في فرنسا. قالت حق البنت اللي هي سعدة أنه خلاص أنا راح أمشي، وهاج هذا راتبك، وعطتها كرامية وقالت لها توكل على الله، شوفي لك سيارة توصلك إلى قريتك اللي اسمها بيصور. البنت ما تعرف أي شيء عن بلدتها وين مكانها إلا أن اسمها بيصور فقط. فالمرأة الفرنسية قالت لها روحي إلى أحد البقالات أو مثل اللي يبيع المواد التموينية، وقولي له خلي وقف لك سيارة مثل التاكسي توصلك إلى القرية، وهذه أجرة التاكسي. يعني ما انتظرت إلى أن يجي أبوها كالعادة في نهاية الشهر يأخذ الراتب، كانت مستعجلة هالمرأة الفرنسية. والمهم مشت سعدة، خذت أغراضها وقعدت تمشي مسافات طويلة إلى أن وصلت أطراف الضاحية الجنوبية في لبنان. ادخلت في قرية أو مدينة صغيرة اسمها قصقص، إلى أن اعثرت على بقالة ودخلت فيها وكلمت صاحب البقالة. قالت له يا عمي أنا ضايعة وما أدل، بس أبي منك خدمة توقف لي تاكسي علشان يوصلني إلى قرية ينقال لها بيصور. قال لها ليش وانت صغيرة وشايلة أغراض معاك وكذا، وين رايحة وشنو قصتك؟ قالت عمي أنا كنت أشتغل في بيت عند امرأة فرنسية في الأشرفية، وخلاص هي مشت راحت لبلدها، وأنا برجع إلى قريتنا، وأنا ما أعرف شيء غير أن اسم القرية بيصور، أبي بس سيارة أو أجرة توصلني هناك. على طول جت فكرة خبيثة في عقل صاحب البقالة، راح نادى زوجته واتفق معاها على شيء. شنو هالشيء يا ابو طلال؟ قالوا حق البنت سعدة، تعالي ادخلي عندنا البيت، مبين عليك تعبانه وماشيه مسافات طويله انه وصلتي لهني، تعالي اول شيء اكلي وشربي وارتاحي، وان شاء الله نجيب لك السياره اللي توديك الى القريه اللي يعيشون فيها اهلك. المهم دخلت البنت وبعد ما اكلت واطمأنت المسكينه، قالوا لها احنا نبي نفاتحك في موضوع. قالت شنو عمي؟ قالها انت من قريه بيصور؟ قالت اي نعم. قالوا لها البيصور اللي موجوده في جبل لبنان؟ قالت اي نعم صحيح. قالوا لها معقول يعني ما تدرين عن شنو صاير هناك؟ ايامها كان شنو، كانت بداية المشاكل وحصلت عدة تفجيرات واستقالات في الحكومة في لبنان طبعا عام 58، يعني الوضع كان جدا متوتر في لبنان. والكلام في الخمسينات يعني عملية التواصل والهواتف هذه صعبة جدا، ومنو عنده سيارة؟ قالوا لها انت ما تدرين ان اهل القرية بيصور ماتوا كلهم من بينهم اسرتك؟ البنت هني انهارت من البكي، عمرها 15 سنة، متغربة عن اهلها، رايحة تشتغل مسكينة علشان توكل اهلها، وبالنهاية تكتشف ان اهلها والقرية اللي فيها بسبب توتر الاوضاع طايحة عليهم قنبلة، ما ادري احد او الجماعات المسلحة دخلت عليهم وقتلت كل اللي في القرية، والقرية صغيرة جدا يعني، من بينهم اسرة سعدة. البنت قعدت تبكي ويطبطبون عليها، وخلاص يا بنتي احنا راح نعتبرك مثل بنتنا وقعدي عندنا هني، يعني حالك حالنا، خلاص احنا بنكسب فيك ثواب واحنا ما عندنا عيال والله رزقنا فيك. البنت بعد كم يوم من البيتشي وكذا تأقلمت مع الوضع، لكن صاحب البقالة هذا وزوجته والإنسانية اللي فيهم وموقفهم مع هالبنت كان أصلا كله فيلم، والقرية أصلا لا أحد ذبحهم ولا دخل عليهم مسلحين ولا أي شيء، وتداول الأخبار في ذاك الوقت كان صعب جدا على الكبار، فما بالك واحد عمره 15 سنة. لكن ليش قالوا لها كذي؟ كانوا يبي يستغلونها أنها تشتغل عندهم كخادمة، لا وخادمة بلاش بدون أجر، كأنهم متفضلين عليها أنها تأكل وتشرب وساكنة عندهم، وعشرين سنة تشتغل سعدة عندها العائلة، لا من حقارة الرجل وزوجته لما طلعوا لها هوية، عارفين يعني بعد ما توصلوا إلى بيانات أسرة هذه البنت اللي هي سعدة، عرفوا أن عندها واحدة ينقال لها مريم من خواتها وعندها إثباتات، فسموا هذه البنت مريم وطلعوا وثيقة باسم مريم الحقيقي اللي هي أخت سعدة وخلاها عنده اللي هو الرجل هذا صاحب البقالة، وتعيش عنده سعدة 20 سنة. أمر يا أيام أمر يا سنين، وعشرين سنة تخدم عند هالرجل هذا وزوجته إلى أن توفوا. سعدة هني قالت خلاص الظاهر أن هذه يعني فرصة أني أرجع للحياة الطبيعية، وأني بدال ما أشتغل في بيت كخادمة وإهانات، وتبدلت الأحوال وصارت معاملتهم قاسية جدا معاها، كانت تعتقد أن أفراد أسرتها وأهل القرية كلهم ميتين، يعني ما فكرت حتى تبحث عنهم ولا تأكد من حقيقة هالكلام هذا. من يوصلها؟ من يجيبها؟ ولا عندها فلوس ولا كانوا يعطونها لا رواتب ولا شيء، كانت يالله بالكاد أنها تعيش. الخاطف صاحب البقالة بعد كم سنة جوه بنات ثنتين، ولما كبروا البنات كان مفهمهم الوضع قبل لا يموت، وقايل لهم قصة سعدة ان هذه احنا جبناها وكانت كذا، واحنا ضحكنا عليها وقلنا لها ان اهلك ميتين وكذا. لما صاروا البنات هذول اعمارهم 17-18، المهم 20 سنة ومات. بنات ادروا بالموضوع، اورثوا منه، اورثوا سعدة علشان تكون كذلك خادمة عندهم. ومرة تعيش عند هذه ومرة تعيش عند الثانية، وتمر سنين، وتعالي يا أيام وروحي يا أيام، وخمسين سنة، 20 سنة مع الأم والأب، وثلاثين سنة بين البنات، مرة عند هذه ومرة عند هذه. لا، وكانوا يأجرونها حق بعض البيوت، منهم بنت عمتهم اللي كانت كذلك تأخذها تنظف لها وتغسل لها. قعدت سعدة 50 سنة وهي تخدم بلا أجر، راح عمرها، وهي إلى الآن كانت تعتقد أن فعلا أسرتها متوفية وما بقى من أهل القرية أحد. شو اللي حصل؟ مالكم بالطويلة، 2007 وصل عمرها تقريب 65 سنة، كبرت وفيها أمراض وفيها القلب وعمليات، وابتلشوا فيها البنتين، قالوا خلاص خلونا نتخلص منها. وفعلا ودوها إلى اللي هو يسمون المأوى أو نفس الدور الرعاية لكبار السن. لما تودي أي شخص كبير بالسن لازم تقدم أوراق بالبداية، يعني طلب ليش وكذا، قدم الأوراق، قالوا يبا هذه يتيمة وإحنا كنا يعني مربينها عندنا وكانت من أيام أبوي وأمي، والحين اشتغلت عندنا لين الحين صار عمرها 65 ما لها أي أحد. تبون الصدمة؟ أن البنات كانوا يدرون بحقيقة هوية سعدة، لكن إلى آخر لحظة ما يبي يقولوا لها شيء. خلاص أدت الدور اللي عليها وخدمتهم ويبي يتخلصوا منها. يعني شوف القلب، قلب الحيوانات حشاكم أرحم، والله أرحم. وفعلا قاموا وقدموا على دور الرعاية لكبار السن، قالوا لهم ما في مشكلة بما أنها يتيمة وأنتم جزاكم الله خير ربيتوها ورعيتوها وكذا، لكن عطونا إثبات حقها. يعني قامت واحدة من البنات وطلعت الأوراق اللي كان يحتفظ فيها أبوها، لما طلع شهادة باسم مريم شقيقة سعدة كان محتفظ فيها، الظاهر لما كانت تتعالج ولا شيء كان يقول لهم هذه اسمها مريم، وهو كان مسميها أيضا مريم، لكن الصورة كانت مختلفة، صورة سعدة والبيانات بيانات مريم أختها. وأرسلوا هالبيانات هذه حق إدارة الدور الرعاية. شوف المصادفة الغريبة، منو كان مسؤول على دور الرعاية؟ شاب من أهل قرية بيصور اللي أساسا مريم منها، وهو يعرف أصلا مريم لأنهم أهل قرية صغيرة ويعرفون بعض، فهو يعرف أصلا مريم اللي فعلا هذه جارتهم في قريتهم بيصور. لما شاف الهوية أو الإثبات اللي عطوه البنات حق سعدة، شاف الصورة صورة سعدة، أما البيانات بيانات مريم وهو يعرف مريم، قال لا في شيء غلط في الموضوع هذا. فقام ورجع لهم المعاملة وطلب منهم الحضور، طبعا أخذ الهوية هذه، قال لهم لازم تجوني وأبي أشوف البنت اللي معاكم اللي اسمها مريم، طبعا ما هي بنت عمرها 65 سنة، قال تجيبونها لي عشان أشوفها وأتأكد من صحة البيانات. قالوا لا ما عندنا مشكلة. وفعلا جو البنتين اللي ورثوا سعدة من أبوهم الخاطف حق المسؤول. المسؤول يوم شافها تأكد إنها تشابه مريم اللي هي جارتهم في القرية، فقال لازم تروحون إلى مكتب الفلاني في منطقة ثانية علشان يستكمل لكم الإجراءات. قالوا أي ما في مشكلة، وفعلا أرسلهم إلى المكتب الثاني. أرسلهم الولد هذا حق منه؟ حق ولد أخت مريم وكذلك ولد أخت سعدة المخطوفة، كان مسؤول على المكتب الثاني في مدينة ثانية. واتصل عليه قال له أنا مرسل لك الحين مرة كبيرة في العمر، عمرها 65 سنة ومعاها كذلك بنتين أكبر منها. هذول يقولون إن هذه المرة اللي عمرها 65 سنة واللي هم مسمينها مريم جايبين إثباتات حق مريم خالتك. قال أتكلم جد؟ قال إيه والله شوفها. قال أوكي. يوم راح حوله وشاف سعدة قال هذه طبق الأصل من خالاتي، مسك فيها وقالها امشي معاي خلي أمي تشوفك. طبعا انصدمت سعدة مو عارفة شو تسوي ولا فاهمة هذا شنو قصته يعني. قالت له وين موديني؟ قال موديك علشان تشوفين أمي. قالت ليش يعني احنا مش جايين عشان نشوف أمك يعني. وحتى البنتين اللي معاهم اللي هم ورثوا سعدة مستغربين منه يقولوا له ليش يعني. قال أصلا أن هذه سعدة هي خالتي. قال لها يا بنت الحلال أنا ولد أختك فلانة. انصدمت قالت له شنو؟ قال لها أنا ولد أختك فلانة، عندك خوات فلانة وفلانة وفلانة وفلانة وعندك إخوان فلان وفلان وفلان. انجنت سعدة طبعا ما رضت تروح تشوف أمه وقامت تركض بالشارع من الخوف. ما هي مصدقة 65 عمرها، 50 سنة وهي تخدم، وبالنهاية أهلها طلعوا عايشين والعيشة هذه اللي صار لها تكرف وتغسل الحمامات والأسطح والبيبان بهالشمس والشيل كله كذب ووهم يعني زر عقلها. قامت تركض بالشارع، قام على طول وبلغ خالاته وبلغ خواله. قال لهم والله أنا شفت وحدة شبهكم طبق الأصل وانتم تدورون عن سعدة صح ولا لا؟ وهذه أصلا معاها بيانات خالتي مريم، أنا متأكد أن هذه سعدة. المهم جو أخوان سعدة عندها أخوها الكبير. أخوها الكبير قبل الله يتوفى أبوه اللي قعد يبحث أكثر من 30 سنة إلى أن مات، وهو يوصي ولده الكبير أني إذا مت لا توقف بحث عن سعدة، وإذا لقيت سعدة الله يخليك عوضها عن كل شيء واكرمها، لأن الخطأ كان مني، أنا وديتها لبيت الناس تخدم وضاعت ما أدري وين راحت ومن هالكلام. والأخو هذا طول هالعمر وهو يدور ما صدق لما بلغه ولد اختفى الموضوع. المهم ويروحون ولا فعلا هذه سعدة، انجنوا. طبعا البنتين اللي كانوا مشغلينها خدامة هربوا، شنو القصة شنو كذا وين كنتي؟ ما صدقوا القصة اللي قالتها لهم. قالت أنا 50 سنة وأنا اشتغل في بيت الناس. شلون؟ قالت أنا كنت رايحة عند وحدة فرنسية وهذه مشت وصاحب البقالة أخذني وداني بيته وأوهمني أن القرية هذه حصل فيها انفجار وأنكم كلكم متوا والقرية كلها ماتت، وأنا صدقت وعشت عنده 20 سنة وجوه بنات وبعدين مات وبعدين بناته ورثوني وكل واحدة تزوجت. يا ريت الموضوع جاء على الخدم. البنات هذول لما تزوجت واحدة فيهم أخذت معاها سعدة كخادمة طبعا، وعاشت عندها تقريبا 10 سنوات. ويقوم زوج هالبنت هذا الحقير ويغتصب سعدة. كانت بنت المسكينة اعتدى عليها أكثر من 4 مرات. تقول يا أبو طلال ليش ما كانت تتكلم؟ ليش ما؟ أنا أقول لك بعد 10 سنوات وتكرار الاعتداء من زوج أحد البنات، راحت وعاشت عند البنت الثانية ونفس الطريقة، هذاك يعتدي عليها وبالضرب واللهانات، لا في أكل لا في رواتب لا في شيء، عذاب بعذاب لين المرأة طلعت فيها كل أمراض الدنيا من بينهم القلب. وبعدين ارفعوا أهلها قضية، في البداية اتهموا 5 أشخاص، البنتين الثنتين ويا أزواجهم وكذلك بنت عم البنتين. اطلعوا الخمسة هذول كلهم يدرون قصة سعدة وشلون أبوهم خطفها. وشوف شوف الحقارة، ليه آخر وقت انكشاف الموضوع في 2007 ولا واحد فيهم تكلم؟ رفعت قضية وكانت توقف في المحاكم. شو تقول سعدة أو الملقب بلوسيا؟ تقول أنا ما بدي شيء، أنا ما بدي أكتر من حقي. شنو الحق اللي عوض 50 سنة؟ 50 سنة ما شافت أبوها ولا شافت أمها اللي ماتوا من القهر وهم يبحثون عنها، ما شافت إخوانها 7 اللي كبروا وتزوجوا، منهم اللي مات ومنهم اللي عاش، ما شافت عيالهم. سعدة تعرضت لاغتصاب ولا تزوجت ولا صار عندها عيال، وصل عمرها 65 سنة إلى أن اكتشفت الحقيقة. شنو اللي عوضها؟ الدنيا كلها لو تحطها بإيدها خلاص. رفعت قضية قالت أنا بحقي ما بشي، وتستمر قضيتها 3 سنوات. جزاه الله خير في محامية تبنت قضيتها. أنا ما حزني في الموضوع إلا المحامية هذه، سوالها كذا لقاء، أقعدت تبكي تبكي وهي تشرح معاناة سعدة. وأكثر شيء يقهر في الموضوع شنو؟ 3 سنوات والقضية تداول في المحكمة، مرة تأجيل مرة نقص بيانات مرة كذا، والمتهمين يسرحون ويمرحون وعايشين حياتهم ولا كأن في شيء. بعد 3 سنوات وقبل لا يصدر القاضي الحكم بأسبوعين، وتتوفى سعدة بمرض القلب. المسكينة كانت محاجة إلى بطارية القلب، وبسبب خروجها من المستشفى وما عندها التكاليف، وانتم عارفين بطارية القلب تكلف، وهذه معدومة المرأة واخوانها على قد حالهم، ما قدروا انهم يوفرون لها البطارية في الوقت المناسب، حتى ان وزير الصحة ايامها يعني حتى صرح قال انا راح اتحمل جميع تكاليف علاج سعدة، الا انها فارقت الحياة ما لحقوا عليها. هالمسكينة ولدت يتيمة وعاشت يتيمة وماتت يتيمة. لا بعطيكم الصدمة الأخيرة بعد، قبل لا تتوفى سعدة شو مسوية؟ حاطة أنها تبي تبرع بعيونها لأي شخص محتاج. تتوقعون ليش؟ شنو كان تفكيرها؟ تفكيرها إذا مت على الأقل تبقى عيوني في جسم إنسان يكون شاهد على المحكمة لما تحكم في قضيتها. والله الدنيا فيها غرايب وعجايب، الله يرحم سعد المسكين المظلومة، وحسبي الله ونعم الوكيل باللي خطفها واللي ساعده واللي تكتم، وأي شخص كان لهيد من قريب أو بعيد بحرمان أم أو أب من ظناهم أو من عيالهم يلتقي البشر عند رب العالمين وكل ياخذ جزاه. هذه نهاية سالفتنا، وسامحوني على الإطالة، وفمان الله، مع السلامة.